نبدأ مع بعض عشان خاطر ايه اخلصكم بسرعة عشان خاطر النفس والحاجات دي. اخباركم ايه؟ كويسين؟ لازم يعني خلاص اخبارك يا سنة تانية؟ عملت ايه في الامتحانات؟ هددونا في الامتحان. انا ما اعرفش هو انتوا اللي كنتوا بتحاولوا تغشوا والناس اللي تعبتنا في اللجان ولا لا، بس اللي كان بيعمل كده ربنا يستحيل، لان فعلا دفعه سنه ثانيه واولى بالذات الدفعتين دول تعبونا جدا في المقالات. ربنا يسهل الحال. اخبار الماده ايه؟ هو انتوا سامعين صدى صوت؟ احنا رايحين نغني ولا ايه؟ ممكن تندهي العامل؟ الاولاد اندثروا والاولاد هم اكتر ناس كانوا بيتعبونا في اللي جايين. هو في صدى صوت، في صدى صوت انا سامعه. لو هتكلم كده طول المحاضرة سامعين صوت الصوت برضه؟ لا كويس كويس. عادي متقبلينه؟ خلاص. الناس اللي بتسأل المادة اسمها ايه ودكتورة مين والكلام ده كله، أول حاجة نحوش اللبان من بقنا خالص، عشان يعني انا مش بحب اللي بين جنب الرباط. تاني حاجه كل سنه وانتم طيبين. اتمنى ان شاء الله ان الترم ده برضو يعني لو كنتوا راضيين عن المواد في الترم الاول وحققتوا، يعني الناس اللي رجعت وحققت سكور كويس وحاسه ان هي هتجيب تقدير، ان شاء الله يعني ربنا يمشيكم على نفس المسيره ان شاء الله. نعم في اخطاء كتير. النتيجة احنا خلصناها في الكنترول بس لسه ما اعتمدتش، تمام؟ يعني مع ان سنة تانية اول كنترول خلص في الجامعة في الكلية كلها، بس المشكلة يعني ممكن ينتظروا كل الفرق، الله اعلم يعني الادارة ماشية ازاي، يعني ممكن يستنوا كل الفرق ويزوروها مرة واحدة، الله اعلم. بس هو انتوا يعني اكتر كلية اتأخرت في الامتحانات، فنستنى النتيجة على مهلها بقى، مش مشكلة. بس هو الامتحان ده عامة اللي هو صح وغلط واختيار والكلام ده، يعني اغلبنا بنكون عارفين احنا هنجيب في ايه، يعني نوعا ما من جوه انتم مطمنين شويه ان احنا عارفين هنجيب ايه. نعم بتبقى حاسين الدرجه. ايوه انا عارفه. هو الامتحان ده مريح نفسه، يعني مريح نفسه مش مريح نفسه. بس عامة المذاكر بيعرف كل حاجة، اللي بيذاكر بيعرف. لا ما هو المقالة عامة على مستوى يعني مش هنقول جامعة أسيوط بس، يعني الجامعات كلها خلال السنين الجاية كله هيكون كده، حتى الدكتوراه والماجستير والناس اللي هتحضر بعدين الامتحانات كلها والدراسة هتبقى أونلاين. ماشي. المهم ان شاء الله خلاص يا جماعه، خلاص السنه الثانيه عشان نخلص بسرعه. الكورس بتاعنا الترم ده الناس اللي حضرت معايا اونلاين، الخدمه الاجتماعيه في المجال التعليمي ورعايه الشباب، معاكم دكتوره صفاء للناس اللي هي ما كانتش بتحضر معايا في الترم الاول. احنا اخدنا في المحاضره اللي فاتت الفصل الاول الثاني في الجزء الاول، تمام؟ احنا هنمشي محاضرة محاضرة محاضرة في الجزء الاول ومحاضرة في الجزء الثاني، بالتبادل كده والتوازي لغايه ما نخلص. تمام. احنا اللي عارفينه ان ان شاء الله يعني الامتحانات ممكن تمتد لغايه شهر 7. تمام. ف نخلينا بالراحه وعلى مهلنا في الكورس بتاعنا. لو لقينا فصل كبير ممكن ناخده نصه هنا في الكليه ونصه اونلاين، يعني هنمشي الدنيا وهنريح بقى. تمام. المره اللي فاتت زي ما احنا قلنا اخذنا في المجال التعليمي، المره دي ان شاء الله هناخد الفصل الاول. نعم نعم. شنطتها هنا خلاص. ايه لو سمحتي قولي له يدخل الطالبه شنطتها جوه، قولي للدكتور ان هو بيقول لك دخلها. في طالبه ليها شنطه جوه دخلها. لا اللي ليها شنطه بس، اللي هي اللي ليها كرسي. معلش فين الكرسي بتاعها؟ اللي جنبها اللي عندها شنطه. اه صح اللي راح الحمام. لا لا ما تدخلش حد تاني، في واحده ليها شنطه جوه. اه هتدخلي اتفضلي بس ما تدخلش حد تاني عشان النفس. خلاص يا جماعه كده خلاص بقى خلاص كده. الفصل الاول في التعليمي هو انا مش هقول محذوف، هو قراءه. تمام. لغايه ما نشوف ان شاء الله في نهايه الترم هنعمل ايه. اوكي. النهارده احنا هناخد الفصل الاول في المجال رعايه الشباب. الفصل الاول بيتكلم عن ماهيه رعايه الشباب بشكل عام. احنا عارفين ماهيه الشيء بتضمن او بتشمل التعريف، الخصائص، الاهداف، الاهميه، هي دي اللي بنقصد بها ماهيه الشيء. تمام. في الفصل في الترم الاول احنا لما قلنا يعني ايه مجال، حد فاكر انا قلت يعني ايه مجال؟ عرفنا المجال قلنا ايه. مش عايزه صوت. المجال هو ايه سنه ثانيه؟ قلنا المجال هو المكان الذي تمارس فيه الطريقه، سواء كان خدمه فرد، جماعه، او تنظيم. تمام. هو المكان. طيب احنا قلنا ان الماده بتاعتنا هي تعليمي وشباب. تعليمي معناها ان هي بتدرس فين؟ في المدارس بكافه مراحلها التعليميه. اما الشباب فهي تدرس في او تمارس فين؟ في ادارات رعايه الشباب، سواء كانت الموجوده جوه الكليات بشكل فردي او المركزيه الموجوده في الجامعه. اكيد منكم ناس كتيره جدا عندها هوايات، عندها انشطه، حبت ان هي تمارس نشاط معين، واكيد كلكم او نسبه منكم اتعاملت بمستوى شخصي مع ايه؟ مع اداره رعايه الشباب. ده اكيد يعني. اول حاجه علشان نعرف يعني ايه رعايه شباب، علشان اعرف رعايه الشباب المفهوم ده نفسه ليه مجموعه من المفاهيم المرتبطه بيه. تمام؟ يعني اول حاجه انا عندي هعرف يعني ايه رعايه شباب. اللي هنبسط منها تعريف الشباب بشكل عام. اوكي؟ الحاجات دي مطلوبه منكم. تعريف الشباب بشكل عام، تعريف الشباب الجامعي، تعريف اخصائي رعايه الشباب، تعريف الانشطه الطلابيه، تعريف القيادات الشبابيه، تعريف المؤسسات الشبابيه. كتير؟ ان شاء الله مش كتير. نحاول الاول الناس تتكلم معايا وتقول لي يعني ايه رعايه شباب؟ من وجهه نظركم يعني ايه رعايه شباب؟ احنا مش هنزعلك، طالما هي قالت التعريف ده فهناخد التعريف ده. زميلتكم بتقول الخدمات المهنيه. تعالوا الاول بشكل عام نقول التعريف از جنرال، وبعدين ندخل جوه التعريف ونشوف كل كلمه هدفها او معناها ايه. هي بتقول ان رعايه الشباب هي مجموعه من الخدمات المهنيه التي تقدم للشباب بهدف تحقيق خدمات علاجيه، وقائيه، انمائيه، سواء كان الشباب دول مجموعة من الأفراد أو أفراد سوري أو مجموعة بشكل عام. الهدف من الخدمات اللي بتقدم دي إيه؟ إن إحنا نوصل للشباب إلى حياة بتصدها نوع من الديمقراطية، وعلاقات اجتماعية إيجابية وفعالة بينهم وبين بعض وبينهم وبين المجتمع اللي هما بيعيشوا فيه. يعني إيه الكلام ده؟ مجموعة من الخدمات المهنية. الخدمات المهنية ايه هي؟ توقع ايه هي؟ اكيد في المحاضره في اي محاضره في الترم الاول ناس دخلت بقى عايزه تعمل دعايه للانشطه بتاعتها، احنا لجنه اللجنه الاجتماعيه، احنا اللجنه الثقافيه، احنا اللجنه الرياضيه، مش حصل الكلام ده؟ هي دي الخدمات اللي بتقدمها رعايه الشباب. ليه قلنا مهنيه؟ ليه قلنا مهنيه؟ لان احنا مش قاعدين في مكتب واي حد جاي من بره قال انا عايز اشتغل في رعايه الشباب فقلنا له تعالى اهلا وسهلا اقعد واشتغل. لا، رعايه الشباب بتضم مجموعه من الاشخاص، وهنيجي في تعريف الاخصائي رعايه الشباب وهنعرفه ان دول مجموعه من الاشخاص اعداد مهني جيد علشان يتعاملوا مع الشباب. هيلتزموا باخلاقيات، هيلتزموا بفلسفه، هيلتزموا بحاجات كتير هنتكلم عنها شويه كمان. طيب هل هدف رعايه الشباب، يعني احنا التعريف ده قال لنا ايه؟ لا، هو مش خدمات بس، يعني كان ممكن يقف ويقول لنا هي خدمات ثقافيه تعليميه فنيه والكلام ده ويسكت. لا، هي الخدمات دي مش هدفها بس ترفيه. هو الهدف الاسمى ليها او الاساسي هو الترفيه وان انا احقق ذات الطالب الموجود قدامي، لكن قال لك ممكن تشمل حاجه تانية، خدمات وقائيه عشان اقي حدوث مشكلات بيعاني منها الشباب في المرحله دي، خدمات علاجيه في مشكله حصلت فانا هتدخل بقى علشان اعالجها، خدمات انمائيه وانشائيه بنمي قدرات وامكانيات لدى الشباب جوه رعايه الشباب او جوه اداره رعايه الشباب. تمام، الهدف منها زي ما احنا عارفين والكلام ده هنقوله كمان شويه وقلناه في الترم الاول وقلناه في المحاضره اللي فاتت اونلاين، ان عمليه التنشئه الاجتماعيه دائما وابدا هنقول ان مش الاسره بس هي المسؤوله عن التنشئه الاجتماعيه، لكن في عوامل خارجيه بتتدخل عشان ايه؟ علشان تنشئ لي شخص ايجابي عنده طموح وعنده سلوكيات ايجابيه تجاه نفسه وتجاه الاخرين وتجاه حتى المجتمع اللي هو بيعيش فيه. تمام، حد يقدر يقول لي يعني ايه رعايه شباب؟ مش عاوزه بالظبط زي ما انا قلت، انت اهم حاجه فهمتوا الشرح بتاع المفهوم، يعني ايه رعايه شباب؟ هي الخدمة المهنية التي تقدم للشباب في أوقات الفراغ، وتهدف إلى منظمة وقائية علاجية نمائية تهدف إلى مساعدة الأفراد والجماعة. برافو عليك، تمام. عارفين يا جماعة المثل اللي بيقول لك أهم من الشغل تظبيط الشغل؟ أهم من المذاكرة إن أنت تمسك ورقة وقلم في الأول تخطط أو تحط بلان لنفسك. تمام؟ هي مش الفكرة في إن أنت تحفظ صم، الفكره في ان انت ترتب افكار جوه دماغك بشكل رئيسي، والشرح ده بيجي مع نفسه من الفهم بتاعك ومن قراءاتك. لو انت ذاكرت بنفس الطريقه دي سواء امتحان مقالي او امريكي او حتى ايه هتعرف تجاوبه بمنتهى السهوله. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا اول مفهوم عام يهمنا في الفصل ده وهو مفهوم ايه؟ رعايه الشباب. في مفاهيم جوه التعريف ده مسندة لي وتتشعب منه. أول حاجة عندي، كل الكلام ده موجود عندكم في الكتاب، احنا مش بنشرح من بره، بس أهم حاجة نطلع من المحاضرة حتى لو فاهمين وحافظين 50% وال 50% التاني في البيت إن شاء الله. يعني إيه شباب؟ يعني إيه شباب؟ نيجي لتعريف الشباب للخدمة الاجتماعية. عرفوا التعريف خاص بالشباب، ولا علم النفس ولا علماء البيولوجيا ولا اي تخصص في الدنيا حط لي تعريف وقال ان هو ده تعريف تعريف الشباب بشكل عام وكلنا هنمشي عليه. مفيش حد، اختلف العلماء بشكل كبير جدا في تعريف تعريف الشباب، منهم على حسب التخصص بقى، منهم من عرفه من حيث الفتره الزمنيه، ومنهم اللي هم علماء الاجتماع والنفس عرفها من حيث المعيار النفسي الاجتماعي، علماء البيولوجيا بقى اللي هم الاطباء ومش عارف ايه اللي هو خاص بالساينس عرفها من الناحيه البيولوجيه او من المعيار البيولوجي. العلماء في الفتره الزمنيه قال لك ان الشاب ده ممكن نقسمه من الفتره العمريه من 15 ل 30 سنه، الفتره دي نقدر نقول عليها اللي هي مرحله ايه؟ مرحله الشباب. جم بقى اللي هم العلماء الاجتماع والنفس قالوا لا، احنا ممكن نعرف الشباب ان هم الاشخاص القادرين على اداء ادوار اجتماعيه داخل النسق المجتمع بشكل ايجابي وفعال، بيختلف عن دوره في مرحلة إيه؟ في مرحلة المراهقة أو في مرحلة الطفولة. علماء النفس قالوا طب أنا ممكن أعرف الشاب على إنه إيه؟ الشاب هو الشخص القادر على الانتماء لجماعة وأن يكون قادر على تحمل المسؤولية. تمام؟ هو وصل لمرحلة خلاص إن هو قائد في المرحلة العمرية بتاعته، يقدر إن هو يقوم بدوره يتحمل مسؤوليته ويكون عنده ثقة زايدة بنفسه كمان. جم بقى علماء البيولوجيا قالوا لي لا، انا ممكن اعرف الشاب على انه ايه، كل شخص سواء كان ولد او بنت مر بمرحله تغيرات هرمونيه جواه او تغيرات جسديه وعضليه. زي ما احنا عارفين ان لو حطينا شاب وحطينا طفل وحطينا مراهق، هل الثلاثه ليهم نفس البنيه العضليه او الهيئه الجسديه؟ لا. حتى لو انت بتقول ان الشاب هو الشخص من 15 ل 30 سنه، لو مسكت حد عنده 13 سنه وحد عنده 15 سنه هتلاحظ ان في تغيير. اذا كل عالم من العلماء على حسب التخصصات المختلفه الموجوده في العلوم المختلفه عرف الشاب من وجهه ايه، من وجهه نظره. يبقى لو جالنا صح وغلط سؤال، ان العلماء اتفقوا في تعريف الشاب صح ولا غلط؟ غلط. تمام، اوكي. وممكن برضو يجي لك السؤال ان اختلف العلماء في تعريف، والمعايير اربعة اتفقوا ان المعايير اربعة، لان احنا ممكن من خلالها نعرف الشيء. هم اربعة ولا ثلاثة ولا اثنين؟ اربعة. اربعة ولا ثلاثة ولا اثنين؟ اربعة. لا، هم ثلاثة، لان عندك اول حاجة اللي هو المعيار الزمني، المعيار الاجتماعي النفسي، والمعيار البيولوجي. النفس الاجتماعي الاثنين دول مع بعض، النفس الاجتماعي الاثنين مع بعض، بس احنا شرحناهم بشكل تفصيل. اوكي، يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عرفنا يعني ايه رعايه شباب، وعرفنا يعني ايه شباب. طيب، ما انا ممكن اعرف الشاب الجماعي. هل تعريف الشاب زي تعريف الشاب الجماعي؟ تعريف الشاب بشكل عام قال لي مظاهر عمرية، مظاهر في الأدوار، مظاهر شكلية. لكن الشاب الجماعي يعني ايه؟ شاب جماعي هو كل شاب يلتحق بالمؤسسات التعليمية. المؤسسات التعليمية دي بتضيف له نوع من المكانة الاجتماعية المستقبلية الراقية جوه المجتمع. حدد لي المرحلة العمرية بتاعته من 18 الى 22 سنة. تمام، الشاب او الشباب الجماعي بيشتركوا في مجموعة من الاهتمامات والميول الواحدة. يعني ايه اهتمامات وميول واحدة؟ يعني لو رحت اي كليه هتلاقيها كلها، مثلا لو صيدله، لو انت حابه صيدله ومجموعه جاب صيدله، كلكم صيدله ولا دول صيدله ودول هندسه ودول طب ودول خدمه اجتماعيه؟ كل كليه قائمه بحد ذاتها وجواها الناس اللي بيحبوا التخصصات ايه الموجوده جوه الكليه نفسها. يبقى نقدر نعرف الشاب الجماعي هو كل شاب يلتحق بالمؤسسات التعليميه، يتراوح الفترة العمرية له من 18 ل 22 سنة، تجمعهم مجموعة من الميول والاهتمامات الواحدة. طيب، لو بصينا في الكتاب ممكن تلاقي الكلام اللي أنا بقوله أقل أو أكتر، الله أعلم، بس كل اللي موجود في الكتاب أنتوا ملتزمين بيه. خلينا متفقين. عرفنا الشباب، رعاية الشباب، عرفنا الشباب، عرفنا الشباب الجامعي. تعال نقول برضو في الشباب الجامعي أنا ممكن ألعب في حتة إيه؟ في حتة السن. يعني السؤال انا ممكن ما جيش اقول عرف كذا او يعرف مش عارف ايه، طالما ما فيش اسم عالم معين في التعريف فانا مش هلعب في مين؟ في اسماء العلماء، فانا هلعب جوه التعريف نفسه. تمام، فهنا التعريف ده موضع السؤال بتاعه بيكون في الفترة الزمنية او العمرية الموجودة جواه. اوكي، او في ان هم بيشتركوا في الميول والاهتمامات او لا. سوري يا جماعة، او بيشتركوا في الميول والاهتمامات ولا لا. اوكي، طيب مين اللي بيمارس الدور جوه رعايه الشباب؟ اخصائي رعايه الشباب. تعال مع بعض نقول يعني ايه اخصائي رعايه الشباب. هو شخص يعمل ضمن فريق العمل داخل اداره رعايه الشباب، بيمثل مهنه مين؟ مهنه الخدمه الاجتماعيه. تمام، هدفه الاساسي هو مساعده الشباب على تحقيق النمو الذاتي والنمو الاجتماعي. ده الهدف الاسمى ليه. تمام، زائد بقى اللي هي الخدمات العلاجية والوقائية والإنمائية اللي احنا اتكلمنا عنها. يبقى تاني يعني ايه اخصائي رعاية الشباب يا سنة تانية؟ اخصائي رعاية الشباب بيمثل مين؟ بيمثل تمام. برضو ممكن ان احنا اللفظ اللي احنا بنلعب فيه ان هو بيمثل المهنة او لا، ده برضو ممكن يكون يعني التعريفات اللي انت عندكم ممكن نلاقيها كتيرة شوية، بس هي موضع اسئلة موضع امتحان. اوكي طيب نراجع تاني، عرفنا ايه؟ نوصل للأنشطة الطلابية. يعني ايه أنشطة طلابية؟ قالك ان الأنشطة الطلابية هي مجموعة من البرامج، مجموعة من البرامج بيتم ممارستها داخل إدارة رعاية الشباب بالجامعة. الأنشطة والبرامج دي مش إجباري ومش موجودة جوه المنهج التعليمي، يعني انت مش مجبر عليها، هي حاجة اختيارية بتكون محض إرادتك. هدفها الأساسي هو تحقيق النمو الذاتي والنمو الاجتماعي للشاب. مين؟ للشاب أو للشباب الجامعي. حد يعرف يقول الكلمتين دول؟ نقولهم تاني، هي مجموعة من البرامج بيتم ممارستها داخل إدارة رعاية الشباب بالجامعة، تمام؟ هي اختيارية وليست إجبارية داخل المقررات التعليمية، يختارها الشخص وفقا لميوله واهتماماته ورغباته الذاتية. هدفها الأساسي هو تحقيق النمو والتكامل الذاتي والاجتماعي لدى الشباب الجامعي. تعريفات بسيطة جدا وكلها مترتبة على بعض وكلها فيها كلام من بعض، صح ولا لا؟ طيب يعني ايه قيادات شبابية؟ الليدر او القائد جوه الجماعة مين اللي بيختاره؟ بتختاره الجماعة. بيمارس السلطة والتأثير بتاعه بيستمد من مين؟ يبقى هو الشخص الذي تختاره الجماعة، يمتاز بمجموعة من السمات الشخصية والقيادية التي لا يمتاز بها باقي أعضاء الجماعة، يستمد قدرته على التأثير على الآخرين من خلال إيه؟ من خلال أعضاء الجماعة نفسهم. يبقى هو شخص بيتم اختياره من خلال أعضاء الجماعة أنفسهم، بيمتاز بسمات قيادية وتعاونية بتختلف تماما عن باقي الأعضاء، وبيستمد دوره وتأثيره من الأعضاء أنفسهم داخل إيه؟ داخل الجماعة. في حاجة صعبة؟ فيش حاجة صعبة إن شاء الله. طيب كل الناس وكل الحاجات اللي احنا عرفناها دي المفروض إن هي بتمارس فين؟ إدارة رعاية الشباب. إدارة رعاية الشباب نقدر نقول عليها هي المؤسسات الشبابية. طيب المؤسسات الشبابية هل هي إدارة رعاية الشباب فقط، ولا ممكن تدخل فيها النوادي الموجودة في القرى وغيرها من مراكز رعاية الشباب؟ يبقى هي المؤسسات والنوادي التي تقدم الخدمات للشباب، هدفها ليست الربح أكثر منه تحقيق الترفيه للشباب. تقدم خدمات ثقافية اجتماعية دينية تثقيفية وترويحية. أوكي؟ يبقى هي كل المؤسسات أو هي إدارات ومؤسسات ونوادي التي تقدم الخدمات للشباب، ليس هدفها الربح ولكن هدفها تنمية ذات الشاب، تمام؟ وتتنوع الخدمات التي تقدمها سواء كانت ثقافية ترويحية تعليمية اجتماعية على حسب بقى إيه الخدمات اللي هي بتقدمها. هل في مؤسسة بس بتقوم بتقديم نوع واحد من الخدمات؟ هنقول لأ. ليه؟ لان انا علشان احقق توازن لازم يكون عندي كافة الخدمات. احمد عنده ميول رياضية، نهى عندها ميول فنية، مش كلنا عندنا نفس الاهتمامات وعندنا نفس الميول، فلازم مؤسسات رعاية الشباب تكون ايه؟ تكون متنوعة وشاملة كل الخدمات دي عشان تشبع مختلف ايه؟ مختلف الرغبات بتاعت ايه؟ بتاعت الشباب. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه رعاية شباب، عرفنا يعني ايه شباب، شباب جامعي، أخصائي رعاية الشباب، الأنشطة الطلابية، القيادات الشبابية، وعرفنا إيه؟ المؤسسات الشبابية. طيب هو المفروض في الأول علشان خاطر الناس ما تتوهش مني، أنا هقول لكم مثلا إيه العناصر اللي إحنا هنشرحها. الأول قلنا هنشرح المفهوم، تاني حاجة هنشرح الخصائص، الأهمية، الفلسفة، الأخلاقيات، والأهداف، ووسائل رعاية الشباب او الوسائل اللي بتستخدمها رعايه الشباب داخل الادارات. تمام، اول حاجه خالص اتكلمنا عنها المفهوم والحمد لله انا حاسه ان انتم مستوعبينه. تاني حاجه هنتكلم عنها الخصائص. لو بصينا في الكتاب هنلاقي عندكم وجهتين النظر. هل وجهتين النظر دول انا لو قلت وجهه نظر واحده مش مطلوبه منكم الثانيه؟ لا مطلوبه منكم. ليه؟ لان فيها حاجات مكمله للي انا هقولها ومش صعبه، هنكررها في حاجات تانية زي مثلا السمات الحركيه، السمات حاجات موجوده في الشرح اللي بعدين. فانا علشان اختصارا للوقت فهنتكلم عن وجهه نظر واحده وكلنا تقريبا عارفينها وهنستمدها كعادتنا من الشرح من المفهوم. تعال نقول خصائص رعايه الشباب. اول حاجه عندي خصائص جسديه، خصائص اجتماعيه، خصائص نفسيه، وخصائص عقليه. في المعيار البيولوجي انا اتكلمت عن الخصائص الجسديه، حد يقولها لي كده؟ تمام، يعني الكلام مجمل الكلام ان هو عباره عن مجموعه من التغيرات زي ما قلنا الهرمونيه والجسديه اللي بتحصل لايه؟ للشيء. طب لو اتكلمنا عن، وتعال بقى نعمل مقارنه ما بين مرحله الشباب ومرحله المراهقه. تعال نتكلم عن الخصائص الاجتماعيه. انت كشاب لما دخلت في المرحله دي ايه التغيرات اللي انت حسيت ان هي اتغيرت جواك من الناحيه الاجتماعيه؟ ايه؟ نعم؟ تمام، تحمل المسؤوليه. وايه كمان؟ انتوا قولوا وانا همسك كل واحده واشرحها معاكم. تمام، القدره على اتخاذ القرار، تكوين صداقات بشكل اكبر، اوكي الثقه بالنفس. تمام، تعال نمسك الخصائص الاجتماعيه. اول حاجه عندي لو قارنا، تعال نبص لمرحله المراهقه. مرحله المراهقه السمه السايده فيها ايه؟ الخجل. يعني انت المراهق في السن ده مش بتلاقي السمه الغالبه فيه الخجل، غير بقى العناد والحاجات التانيه. خلينا في الحته دي، بيميل اكتر ان يعمل مجموعه، هو حابب يعمل مجموعه ويظهر فيها، بس المجموعه دي مش بتطلع بره دايره اصدقائه جوه المدرسه. تمام، هو كده عامل نفس ليدر بقى وقائد وخلاص انا دخلت في مجموعه مش عارف ايه. بس لو قارنا بمرحله الشباب، مرحله الشباب بيبقى تطور او تصور الشخص الشاب اكبر من كده بكتير. انا حابب ان انا انضم لجامعات حجمها اكبر. لو موجوده عندي على مستوى الكليه، طب ليه مش على مستوى الجامعه؟ طب ليه مش على مستوى الجامعات على مستوى الجمهوريه؟ تمام، رغبته بقى مش بس ان انا هكون جماعه جوه الكليه بتاعتي، طب ما انا اعمل صداقات في كليه ثانيه، طب ما انا اعمل صداقات في الشارع، اعمل صداقات في النادي اللي انا مشترك فيه. فاهمه؟ خلاص بقى بفكره منفتح وما عندوش حته الخجل الموجوده بشكل ظاهر عند مرحله ايه؟ عند مرحله المراهقه. القدره على تحمل المسؤوليه. برضو لو قارنا بمرحله المراحل الثانيه اللي بيمر بها الانسان، اي قرار احنا حابين ناخده بنجري على مين؟ على بابا وماما. ايوه احنا جوه دماغنا تصور، بس حابين يكون في دعم من الناس الاكبر مننا. ليه؟ علشان مش عندنا حته الثقه بالنفس، وحابين ان الناس الاكبر تبارك او تقول ان انتوا كويسين، ان الراي ده صح او الراي ده غلط، علشان لو عملته صح يبقى انا الحمد لله عملت تحت ايه؟ تحت مظلتهم، وهم اللي قالوا لي اعملوه، لو غلط يبقى كلنا بقى ايه؟ انا كده برأت نفسي. هو ده فكر المراهق، فاهمني؟ هو ده فكر المراهق. فكر كبير شويه بس طفولي برضه. لكن لو بصينا في مرحله الشباب، ده شخص ناضج، ده ممكن يتجوز ويفتح بيت، عنده قدره ان هو يتحمل المسؤوليه ويقول الصح والغلط، ويتحمل لو قراره غلط بيتحمل اخطائه، ولو قراره صح بيمشي فيه وبيكرره مره واثنين وثلاثه. يبقى عنده قدره يتحمل المسؤوليه نابعه منين؟ من ثقته في نفسه. طب تعال نبص على الخصائص النفسيه. الخصائص النفسيه للشاب تكاد تكون فيها بعض الحاجات متشابهه لمرحله المراهقه. يعني لو احنا بصينا نفسنا دلوقتي ممكن نقفل علينا الباب الاوضه ونقفل النور ونبدا بقى نعمل سلسله من التخيلات والافلام والقصص جوه دماغنا ونعيش فيها لغايه دلوقتي على فكره، وممكن انا وممكن انت كلنا بنعيش الفتره دي. ان انت تعيش احلام اليقظه دي سمه واضحه جدا ومن اهم مميزات فتره المراهقه، ممتده مع فترة الشباب، ممتدة مع ايه؟ مع فترة الشباب. الفرق ما بين فترة المراهقة وفترة الشباب ان انا كشاب، لما بيحصل لي موقف على ارض الواقع مش بهرب واجري واشوف الاكبر مني عشان اتحمي فيه علشان اخد رايه، لا انا خلاص اهو في امر واقع وحاجه حصلت قدامي، الموقف اللي بيحصل لي بعمل ايه؟ بواجهه، وبعرف ان انا اواجهه كويس جدا حتى لو هاخد اراء، بس انا بكون متحمل المسؤوليه بشكل ايه؟ بشكل تاني. اول حاجه قلناها ايه؟ الاستغراق في احلام اليقظه. تاني حاجه اكون راضي عن قراراتي. تمام. من اهم برضو الخصائص النفسيه ان انا بكون راضي عن قراراتي وعن الاراء اللي انا ايه اللي انا باخدها. طب لو بصينا على الخصائص النفسيه العقليه، الخصائص العقليه فيها نمو واضح في المستوى الانفعالي، سواء كان مع الناس في البيت او مع اصحابي او في الشغل، في اتزان، في نوع من الاتزان النفسي او النمو العقلي الجيد مع الاخرين وبشكل واضح جدا. تمام. بس يعني لو قارناها فترة المراهقة هنلاقي في اختلاف شديد ما بين النضج والنمو العقلي في فترة الشباب عن ايه؟ عن فترة المراهقة. يبقى دلوقتي احنا عرفنا الشباب او رعاية الشباب والمفاهيم المتعلقة بيه، وقلنا ايه هي خصائص رعاية ايه؟ خصائص الشباب. سوري، ايه اهمية رعاية الشباب؟ اهمية رعاية الشباب تمام. طيب ما تيجي بقى نعمل زي مثلا اللي هو اللي انتوا بتعملوها دي، بتفرعوها 1 2 3 4 ونقول احنا هنتناول رعاية الشباب. تذكروها بالطريقة دي في الاول والشرح هتلاقوه في الكتاب. 1 التكوين الجسدي، 2 التكوين العقلي، 3 التكوين النفسي، 4 التكوين ايه؟ الاجتماعي، 5 من حيث الأهمية الفردية أو التطور الفردي أو النضج الفردي، من الناحية الاجتماعية أهميته، من الناحية الاجتماعية أهميته أو ضروريته، من الناحية الإنمائية أو الإنشائية. لو أنت عملت اللاين ده بشكل رئيسي هتعرف تتكلم جوه كل واحد. تمام. لو قلنا من حيث التكوين الجسدي، إيه أهمية رعاية الشباب؟ كلنا عارفين إن الشاب هو قوة بشرية، لو استثمرت بشكل جيد بنقدر نزق عجلة الانتاج بتاعة البلد لقدام. تمام. الناس اللي ورا، يبقى من حيث التكوين الجسدي اهمية رعاية الشباب بتبص للشاب على انها هو القوة البشرية او الانسانية التي لها دور جيد وفعال في عملية ايه؟ في عملية الانتاج. طيب من حيث التكوين النفسي بتبص للشاب ان هو عنده قوة، ان هو يتخطى اي مرحلة من اليأس والاحباط، وقادر ان هو يغير في نفسه ويطور بنفسه باستمرار. بمعنى انا خلاص شخص ناضج، عارف ان انا عندي حتة سلبية في تعامل الاخرين، خلاص الحتة دي او الجزء ده انا ملموس عندي وكل الناس عارفاه وانا حاسس بيه وعارف ان هو غلط. بمشي او بخطط لنفسي خطة ان ازاي اطور من السلوك ده واخلي علاقتي مع الاخرين بشكل ايه؟ بشكل جيد، علشان الناس ما تنفرش مني. انا من اهم سمات شخصيتي او في المرحلة اللي انا بمر فيها ان انا حابب ان انا انتشر وسط الجامعات واكون جامعات والكلام ده كله. انا بقى لو شخصية مش محبوبة او بعمل الناس بتنافر او بعمل الناس بعصبية، الحاجات دي هتأثر عليا ولا لا؟ هتأثر عليا. فانا كشاب هقدر اطور من نفسي بشكل مستمر لو فيه حاجات سلبيه هتاثر على علاقتي بالاخرين. من حيث التكوين الاجتماعي، اهميه رعايه الشباب من حيث التكوين الاجتماعي ان رعايه الشباب لها اهميه اساسيه في تكوين العلاقات الايجابيه الاجتماعيه الفعاله داخل الجماعه وفي المجتمع المحيط، بين الفرد وبين الجماعه، وبين الجماعه وبعضها البعض الاخر، وبين الفرد جوه الجماعه في المجتمع ايه؟ في المجتمع المحيط اللي هي بتعيش فيه. هتفهم حاجه؟ تمام. التكوين ايه؟ التكوين العقلي. لا العقلي صح. التكوين العقلي ان رعايه الشباب بتعد الشخص ده عقليا، من حيث ايه؟ ان انا بدربه على مهارات معينه وعلى انشطه معينه جوه رعايه الشباب بتنمي القدرات العقليه عنده، بتأهله ان هو ان هو ايه ان هو يرتبط مثلا او يتفاعل مع الانشطه والاداب والفنون المختلفه الموجوده ايه الموجوده حوله ويقدر ان هو يمارسها بشكل ايه بشكل جيد. تمام. هو ضروره فرديه. ليه رعايه الشباب تعتبر ضروره فرديه؟ احنا قلناها في كلامنا لانها هدفها الاساسي هو تنميه الشخص. تنمية الشخص مش بس ذاتيا، تنمية الشخص اجتماعيا، تنمية الشخص نفسيا، تنمية الشخص من حيث تفاعلاته. اذا فهي ضرورة فردية. لو قلنا رعاية الشباب ضرورة اجتماعية يعني ايه؟ يعني اي مجتمع لو انا حابب ان انا انمي المجتمع ده واطوره وازيد من الانتاج بتاعه بيعتمد على افراد ولا مش بيعتمد على افراد؟ الفرد ده لازم يكون معد اعداد جيد وانشاء تنشئه اجتماعيه جيده سواء كان في اسرته او سواء كان في المجتمع بتاعه ولا لا او جوه الجامعه. الشخص ده لازم يكون قادر ان هو يتحمل المسؤوليه، قادر ان هو يكون عنده ثقه جيده بنفسه. دي معنى ان رعايه الشباب تعتبر ضروره اجتماعيه. طب لو قلنا هو ضروره انمائيه، بمعنى ان اي تطور جوه المجتمع سواء كان تطور اجتماعي او سياسي او ثقافي او غيره، اي نوع من انواع التطور الموجوده في المجتمع اللي انا عايش فيه مش هتتم الا من خلال القوى البشريه الموجوده جواه. هم مين؟ هم الشباب، صح ولا لا؟ طيب حد يقول لي بقى عناصر رئيسيه من غير شرح، ايه هي اهميه رعايه الشباب؟ قولوا كده. برافو عليك، برافو عليك. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن المفهوم، اتكلمنا عن الخصائص، واتكلمنا عن الاهميه. تعال نقول ايه هي فلسفه رعايه الشباب. انا ممكن اقول لكم زي ما احنا متعودين، لو اتكلمنا مثلا عندكم 5 أو 6، لو اتكلمنا عن 3 مش معنى كده ان الباقي وكل اللي عندكم ده مش مقرر، مقرر عليكم بس افهموه الاول وبعدين ذاكروا. اول فلسفه عندي في رعايه الشباب ايه هي؟ موجوده عندكم بس من غير ما نبص، يعني خلينا كده نتوقعها. هل الشخصيه بتاعتك انت كشاب انت ورثتها من باباك ورثتها من مامتك؟ اكيد لا. يبقى اول حاجه خلينا متفقين عليها ان شخصيه الشاب هي شخصيه لا تورث، لكن هي شخصيه مكتسبه من خلال التجارب والتفاعلات مع الاخرين ومع المحيطين به، سواء كان الاخرين دول جوه البيت، في المدرسه، في الجامعه، في كل مرحله من مراحل حياته بيكتسب خبرات لغايه ما يوصل لمرحله الشباب وبتكون الشخصيه بتاعته. اذا انا مش بورث شخصيتي كشاب زي ما بورث ملامحي او حتى الحاجه النفسيه العصبيه اللي ممكن تورثوها برضه، لكن السمات الخاصة بالشخصية دي مكتسبة وليست متوارثة. يبقى ده موضع ايه؟ من الممكن يكون موضع سؤال. اوكي؟ النهوض بأي مجتمع زي ما قلنا من شوية دي فلسفة أساسية من فلسفة رعاية الشباب، إن النهوض والتقدم بأي مجتمع بيعتمد على العنصر البشري اللي هو متمثل في الشباب. الجماعة، الجماعة في حياة الشباب هي لا تقل أهمية عن أهمية الأسرة بالنسبة للشاب. في إشباع الاحتياجات الأساسية، مش هنقول الأساسية، في إشباع الاحتياجات الترفيهية والاجتماعية وممكن نسميها بقى كل حاجة منهم تحتيها بنفرع الاحتياجات بتاعتها. لو اتكلمنا عن الاجتماعية بنقول حاجته ليه الثقة بالنفس، حاجته المسؤولية، الانتماء للجماعة زي ما انتوا فاهمين. يبقى تاني لو اتكلمنا نقول إن الجماعة هي الأداة الرئيسية التي يستطيع من خلالها الشاب إشباع احتياجاته إيه؟ الأساسية. أوكي؟ دي بالنسبة لفلسفة رعاية الشباب. طيب تعال نتكلم عن أخلاقيات رعاية الشباب. أنا كأخصائي اجتماعي لما أتعامل مع الشاب جوه إدارة رعاية الشباب لازم أعمل معاه إيه؟ هو الكتاب اختصره لنا في 3 بس ده في حاجات كتيرة جدا، في حاجات كتيرة كتيرة كتيرة، يعني ممكن مبادئ الخدمة الاجتماعية أطبقها على أخلاقيات رعاية الشباب. زي إيه؟ زي حق الشاب ان انا اعامله بنوع من التقبل، التوجيه الذاتي، بنوع انا اسمعه جاي او اسمعه بشكل جيد، ليه الحق في تقرير مصيره. تمام؟ في حاجات كتيره جدا حق من حقوق الشباب جوه ادارات رعايه الشباب. تعال نتكلم عن التقبل. انا ليه كأخصائي اجتماعي لما اتعامل مع العميل ليه لازم اتعامل معاه بنوع من التقبل؟ ليه؟ علشان انا هدفي كأخصائي اجتماعي ان انا اوصل الخدمات للافراد. انا عندي واحد عنده حاجة معينة او عنده ميول معينة محتاج ان هو يشبعها، تمام؟ هل انا هميز ما بينهم علشان ده ابيض ده اسود ده قصير ده طويل ده ولد ده بنت، تمام؟ ده مسلم ده مسيحي؟ اكيد لا. فانا لازم اتقبل العميل الموجود قدامي بشكل كله على بعضه، هاخده باكج كله على بعضه، هو جاني ومحتاج مساعدتي او جاني ومحتاج ان هو يشبع رغبة معينة جوه جماعة، فانا من حقي طالما الشروط بتستوفي الشخص ده ان انا اقبله زي ما هو. زي مثلا لو انا مثلا ايه، لو انا مثلا راجل وعنده نوع من التعصب ان كرة القدم مفيش حد هيلعبها غير بنات، اوكي؟ تم إدارة رعاية الشباب فيها نشاط رياضي، النشاط الرياضي ده منقسم ان ممكن اولاد يلعبوه او بنات يلعبوه، في كرة قدم للنساء في كرة قدم للرجال. فانا لو بقى متعصب ومش عارف ايه، فانا ممكن اعمل مشكلة جوه الادارة بتاعتي لو انا عندي الفكر ده. دي فكرة ان انا اتقبل الشخص ايه زي ما هو باختلاف النوع والدين والجنس والعرق وكل حاجة، اوكي؟ التوجيه الذاتي، التوجيه الذاتي يمكن هو مصطلح مرادف لحق تقرير المصير، ان الشخص ده ليه الحرية ان هو يبدي اراءه وقراراته طالما القرارات دي مش بتتنافى مع النظم العامة الموجودة جوه الجماعة. ليه انا قلت مش بتتنافى مع النظم العامة الموجودة جوه الجماعة؟ لان انا طالما دخلت جماعة، الجماعة دي لها قوانين لها لوائح لها ادوار، انا لازم زيه زي المجتمع، انا علشان اعيش في المجتمع واكون مقبول من الاخرين لازم قراراتي تكون متماشية مع ايه؟ مع عرف المجتمع وتقاليده وقوانينه. الجماعة بالنسبة للشاب جوه إدارة رعاية الشباب زيها زي المجتمع بالنسبة للمواطن بشكل عام، لازم يلتزم بكل حاجة ايه؟ بكل حاجة جوه. طيب وبقلنا التقبل، التوجيه، الانصات الجيد. ليه من حق العميل ان انا اسمعه بشكل جيد؟ ليه؟ تمام. وايه كمان؟ انا هدف الاساسي ان العميل اللي يجي عندي انا احسسه زي ما زميلتي بتقول ان انا احسسه بالاهتمام، تمام؟ في ناس كتيره جدا عندها الملكه الاجتماعيه وعندها قدرات وامكانيات جوه نفسها انا ممكن اشوفها، وهي عندها القدرات دي بس انا ممكن تعامل معاها ينفرها او يخليها تبعد عن ان هي ممكن تطلع الطاقه اللي جواها دي وتمارس النشاط وتفيد الجامعه بتاعتها وترتب مستويات على مستوى الجمهوريه حتى، تمام؟ فده هدفي انا كاخصائي اجتماعي، ان انا لازم اسمع الشخص اللي قدامي استماع جيد ولازم اشركه معايا في كافه القرارات طالما ده مش بيتنافى مع القرارات الجماعه الموجود جواها، مش بس يكون سلطتي بقى زي السلطه الابويه والتعسفيه، اعمل ده ما تعملش ده غلط ده صح، احنا كلنا جماعه واحده. حتى الاخصائي الاجتماعي كقائد جوه الجماعه لازم يكون نوع من المرونه، وان هو ما يبقاش زي ايه؟ زي اللي هي السلطه، مش هنقول السلطه الابويه لان في اباء كتير بياخدوا اراء ابنائهم، مش عاوزه سلطه تعسفيه جوه الجماعه، لازم يكون في الراي والراي الاخر علشان خاطر انهض بالجماعه اللي هي ايه او بالاعضاء الموجودين جوه الجماعه. مليته ولا ايه؟ مليته؟ طيب يبقى دلوقتي احنا وصلنا لفين؟ لغايه الاخلاقيات، تمام؟ طيب تعالى نتكلم عن اهداف، احنا مفضلناش غير ايه؟ غير نقطتين. انا ممكن اختصر لكم الوقت وتعالوا نقول الوسائل لان هم انا مش عاوزاهم بشرح وهم مش موجودين عندكم في كتاب بشرح، بس اهم حاجه انا ممكن اجيبه لكم كعدد، هم اربعه، انا ممكن اجيبهم كعدد ان هم الوسائل خمسه سته من تقول صح او غلط، او ممكن اجيب واحده منهم، او ممكن في الاختياري اجيبهم كلهم وجميع ما سبق هو الصح، او ممكن اجيب واحده. يعني بصوا موضع سؤال برضو مع انه كله اللي مطلوب منكم هو اربع كلمات فقط. الوسائل اللي بيستخدمها الاخصائي او اخصائي رعايه الشباب جوه اداره رعايه الشباب في تحقيق او في تقديم الخدمات للشباب الجامعي، المعسكرات، الرحلات، المناقشات، ان نشاط بانواعها بقى سواء كان فرديه او جماعيه، واخر حاجه ايه؟ الاجتماعات. يبقى المعسكرات والرحلات والمناقشات والاجتماعات دي الوسائل الرئيسيه اللي انا في اخصائي الاجتماعي بستخدمها بشكل كبير جدا جوه اداره رعايه الشباب. اوكي طيب كده مش فاضل لكم غير نقطه، اهداف رعايه الشباب. تعال بقى برضو بنفس الطريقه لما تيجوا تذاكروا ذاكروا عناصر رئيسيه، والشرح جوه هتلاقوه مبسط وايه وسهل جدا. هنقسم اهداف رعايه الشباب هدفين، هدفين عامين، وتحت كل هدف حوالي 6 او 5 اهداف فرعيه، وكل هدف فرعي تحت منه شرح، وممكن نقول الشرح مع بعض. اتفضل. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك عامل ايه؟ يعني انا معايا 5 دقايق مش اكتر من كده. ماشي يا دكتور. لا لا انا خلاص خلصت، بس يعني اخر جزئيه. هو انا مش عارفه فوق في طلبه ولا لا؟ مفيش الا المدرج ده؟ يلا الحمد لله كويس. ماشي بس عشان النفس وكده. بيديكم ايه؟ تشريعات؟ خلاص يا ملانين مليت ولا ايه؟ بص يلا عشان ما حدش يطردنا من المدرج نقول. اهداف رعايه الشباب احنا قلناهم، وعلى فكره انا اللي بحبه في ماده مجالات بشكل عام ان وتفر نوع المجال اللي احنا بندرسه كله تحس ان هو مترتب على بعض، وانت لو ذاكرت اللاين الاساسيه بتاعه الماده هتعرف تحصل فيها مجموع كبير جدا. واكتر تخصص مجالات اللي ممكن تجيب فيه امتيازات وجيد جدا على مستوى الاربع سنين او الثلاث سنين، لان السنه الرابعه ما فيهاش مجالات. لو اتكلمنا عن الاهداف، هدفين رئيسيين. اول حاجه ان رعايه الشباب تساعد في احداث عمليه التنميه الاجتماعيه، التنشئه الاجتماعيه سوري. ان رعايه الشباب بتساعد الشباب او بتنمي لدى الشباب المسؤوليه نحو عمليه الانتاج داخل المجتمع. طيب سواء التنشئه الاجتماعيه او سواء عند مين؟ صحصحوا. او سواء تنميه المسؤوليه الاجتماعيه لدى الشباب في احداث عمليه ايه؟ عمليه الانتاج داخل المجتمع. التنشئه الاجتماعيه بتتفرع منها كذا حاجه ممكن من خلالها ان انا احقق التنشئه الاجتماعيه للشاب. زي ايه؟ اول حاجه نعم وايه كمان؟ وايه كمان لو قلنا الاهداف المشتركه او الالتزام بالاهداف المشتركه، احنا زي ما احنا قلنا من شويه تمام، الناس تصحصح معايا، انا طالما جوه جماعه، هل علشان انا التزمت ودخلت جوه جماعه وردود بشروطها وقراراتها وكل حاجه، هل انا بسعى نحو تحقيق هدف فرعي او هدف فردي خاص بيا او شخصي، ولا هدف الاساسي هو اهداف الجماعه ككل؟ اهداف الجماعه ككل. اذا فهدف الاساسي هو ان انا بنحقق الاهداف المشتركه للجماعه، لان تحقيق اهداف الجماعه بيشبع ايه؟ بيشبع الرغبات الاساسيه الموجوده جوايا. تاني حاجه القدره على تحمل المسؤوليه. زي ما احنا قلنا ان اخصائي رعايه الشباب جوه الجماعه ممكن يوكل او يقول للاعضاء بمختلف بقى قدراتهم وامكانياتهم، يديهم مجموعه من المهام على حسب قدرتهم بقى على تنفيذ هذه المهام، بتنمي عندهم حته ايه المسؤوليه الاجتماعيه. يبقى اول حاجه الايمان بالاهداف المشتركه، القدره على تحمل المسؤوليه، القدره على الخدمه العامه تمام، القدره على الالتزام باللوائح والقوانين العامه، والقدره على التفكير الواقعي. عندك القدره على الخدمه العامه، هو ممكن الكتاب يكون شرحها بشكل مختلف، بس انا الهدف من الخدمه العامه ان انا انمي حته، عارفين ان احنا بنقول المشاركه الشعبيه والمشاركه الذاتيه، زي بالظبط فكره ان انا مثلا لو عاملين مدرسه الفصل الواحد، دي مدرسه بتضم الشباب اللي الاطفال اللي هم تسربوا من التعليم او اهلهم قالوا لهم ان احنا مش معانا فلوس مش هنعلمكم تمام، فالمدارس دي قايمه بشكل كبير على ايه؟ على المشاركه الشعبيه والتعاون الذاتي من الشباب اللي هم في سنكم. فممكن انتوا تروحوا متطوعين بتقدموا مثلا تشتركوا في حصه عربي، تشتركوا في حصه علوم، على حسب بقى قدرتكم ايه. تمام، هو ده الهدف، ان انا بنمي القدره لدى الشباب في ان هم يمارسوا الخدمه العامه. اوكي، برضو الخدمه العامه مش بس هدفها ان انا بقدم خدمه للمجتمع، لكن بشبع رغبه ذاتيه واجتماعيه جوايا. تمام، وايه كمان؟ القدره على التفكير الواقعي، بمعنى زي ما احنا دايما بنقول المثال ايه، انا هقول انا هعمل وهعمل وهعمل، تمام، وهحط خطه لنفسي ان انا هوصل لمستوى معين، واجي ابص على امكانياتي مفيش امكانيات. فانت لازم عشان تعمل حاجه ان التفكير بتاعك يكون واقعي، والحته دي بينميها برضو الاخصائي الخاص برعاية الشباب جوه المؤسسه او جوه الاداره، ان لازم التفكير بتاعك ما يكونش تفكير قايم على الخيال. لازم انت كشاب طالما وصلت للمرحله دي وقادر تاخد قرار، لازم قراراتك تكون بناء على ايه؟ على امكانيات ملموسه ومتاحه وممكن تساعدك في تحقيق هدفك بشكل ايه؟ بشكل جيد. اوكي، طيب نقول ثاني هدف عام، وهو تنميه المسؤوليه الاجتماعيه لدى الشباب في دورهم الاساسي في عمليه الانتاج داخل المجتمع. ده بيتم عن طريق انا علشان خاطر اطلع شاب قادر على الانتاج وقادر يديني وقادر يدي لنفسه ولاسرته، لازم اول حاجه اعمل ايه؟ اهتم بالحاله الصحيه بتاعته. تمام، كل ما الشاب كان ضعيف يعاني من امراض، ولو كانت الامراض دي منتشره بشكل كبير جوه المجتمع، مين اللي هيشتغل؟ مفيش حد. تمام، يبقى اول حاجه عندي ان انا لازم اهتم بالرعايه الصحيه لدى ايه؟ لدى الشباب. انمي وعي الشباب باهميته ودوره الرئيسي في الانتاج داخل المجتمع. ادرب الشباب على تحمل المسؤوليه زي ما احنا قلنا في الفقره اللي قبلها. تمام، ان احط برامج ترفيهيه، لان زي ما احنا عارفين الضغوطات الكتير اللي احنا بنمر فيها بالمجتمع، انا لو حطيت برامج ترفيهيه بتخرج الكبت بقى والحاجه السلبيه اللي جوه الانسان ده، هتعمل منه ايه؟ هتصفي جوه الشخص وتخلي منه شخص ايجابي وفعال يقدر يدي الناس اللي قدامها. زي مثلا انا جايه الشغل، انا سايقه، ضغط في الطريق، الدنيا زحمه، حاسه ان انا اتاخرت عن حضرتك، حاسه ان انا في حاجات كتيره جدا حصلت لي الصبح، هل انا هقعد على الستيج هديكوا؟ مش هقدر اديكوا بنفس البرفكت لو انا بقى جايه صاحيه بدري وجايه من طريق مختصر والدنيا بيس معايا، فانا هقدر ان انا اتكلم معاك وابقى عندي نوع من الرضا والراحه النفسيه اللي جوايا. اوكي، لازم احنا زي ما احنا قلنا الهدف من الانشطه اللي بيمارسها الشاب هو مش هدف ربحي. بس ليه ما يكونش هدف ربحي؟ ليه مثلا زي ما احنا قلنا ان النشاط اللي بيمارسه الشاب هيديه دفعه معنويه ويجمع رغباته ومش عارف ايه والكلام ده كله، ليه ما يكونش فيه دافع او حافز مادي حتى لو قد كده يميزه عن الشخص التاني اللي هو مش بيمارس النشاط؟ يميزك ان انت طلعت الاول او انت طلعت التاني حتى لو للمستوى الثالث. يعني وجود حافز مادي ومعنوي ده بيكون دافع اساسي للشاب ان هو ايه؟ لا انا اخدت المره دي، لا انا لازم اعمل باكتر علشان خاطر الاول لو اخد 1000 والتاني اخد 500 والتالت مثلا 250، انا طلعت التالت، لا انا هشتغل وهبقى كويس عشان خاطر اقدر اخد الالف دي هفيد بها نفسي وهفيد بها اسرتي. ده الهدف بقى ان انا ايه؟ بعمل نوع من التحفيز. اخر حاجه معانا ان رعايه الشباب هدفها الاساسي زي ما احنا قلنا ان هي بتشبع الاحتياجات عند الشباب، لان لو في نقص في اشباع الحاجه بتتحول الحاجه دي لايه؟ دايركت كده بتتحول لايه؟ لمشكله. انا لو عندي حاجه مش مشبعها هتبقى في مشكله ولا لا؟ اكيد طبعا. فرعايه الشباب هدفها الاساسي ان هي بتشبع احتياجات الشباب وبتساعدهم في حل مشكلاتهم وايه والتخفيف منها. انا بقى كده خلصت، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ومكنش تقلت عليكم. المره الجايه بقى هناخد الفصل الثالث في الجزء الخاص بالمجال التعليمي. شكرا يا حبايبي، يلا اشوفكم على خير. انت هتقعدوا وتاخدوا المحاضره الثانيه؟